فهم ما أطاع الله ورسوله فإنه لا له موالاة من أحب الله ورسوله ومواجهته ولو كان أقرب قريب إليه. لقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواصون من أحب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك سبب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وذلك السلام عليكم لأن الموالاة من حاجة الله ورسوله ومواجهته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيء شيئا هو عدو لمحبوبه أبدا. وموالاة النصارى بل وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وموالاتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها موالاتهم وتجد عواتهم أن يطلبوا ودهم وأن يطلبوا رسالته. وهذا لا شك بناس إما للإيمان كله وإما لكماله. فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ورسان أقل قريبه إليه وبعده والبعد عنه، ولكن هذا لا يمنع من نصيحته ودعوته إلى الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.